الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ننوي التقرب إلى الله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. في درس أقرأ لكم من دروس شيخنا رحمه الله، لكن قبله أقول لكم هذه الفائدة العظيمة. قال الإمام المزني: قرأت الرسالة 500 مرة، هذا رسالة كتاب للإمام الشافعي، ما من مرة إلا واستفدت منها فائدة جديدة. وقال المزني أيضا: أنا أنظر في الرسالة من 50 سنة، ما أعلم أني نظرت فيها مرة إلا استفدت منها شيئا لم أكن عرفته. يعني هذا يفيد أن الشخص إذا كرر سماع العلم وكرر مذاكرة العلم، هذا فيه فائدة عظيمة. أحيانا ينكشف له شيء ما كان انكشف له قبل ذلك، وأحيانا إذا ذكر ما كان عرفه ثم نسيه. الرسالة من أول كتب أصول الفقه والحديث للإمام الشافعي رضي الله عنه. والإمام المزني أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني المصري تلميذ الإمام الشافعي، كان رأسا في الفقه. قال الإمام الشافعي: المزني ناصر مذهبي، يعني هو ابن الرواة عن الإمام الشافعي من أكابر الأئمة. توفي في رمضان 6، بقينا منه 64 و200، وله 89 سنة رحمه الله تعالى. وفي درس الشيخ رحمه الله يتناسب مع هذا، قال شيخنا رحمه الله لما سأله شخص، قال له الشيخ عبد الله: كم مرة تكرر الدرس؟ فأجاب الطالب: أكرره مولانا حتى أفهمه. فقال الشيخ رحمه الله: كم مرة؟ 15 مرة أو 20 مرة؟ قال الطالب: لا، ليس إلى هذا الحد، لا أكرر 15 مرة. قال الشيخ رحمه الله: كيف؟ لماذا؟ عندك كتاب آخر؟ عندك درس آخر؟ قال الطالب: إن شاء الله مولانا أكرر، خجل يعني هو، أبقى أقرأه حتى أفهمه. فقال الشيخ رحمه الله: الشخص مع نفسه يطالع مرة، مرتين، 10، 20 مرة وأكثر من ذلك. فقال الطالب: إن شاء الله. فقال الشيخ رحمه الله: حتى إن لم يحفظه يكون كاد أن يحفظه. يعني هذا المزني لما قرأ الرسالة 50 مرة، يعني أظن به أنه إن لم يكن حفظها كلها حفظ أغلب ما فيها. فقال الطالب: نعم. قال الشيخ رحمه الله: 70 مرة يذكر عن بعض العلماء المتقدمين أنه كان في مدرسة لها 70 درجة، على كل درجة مرة يعيد الدرس، هكذا أهل الهمم. الله يجعلنا منه. قال الشيخ رحمه الله: إن من طرق التعليم كثرة الإعادة، والناس يتفاوتون في ذلك، فمنهم من يثبت معه المحفوظ مع قلة التكرار، ومنهم من لا يحفظ إلا بعد التكرار الكثير. فلا ينبغي إكثار المواد والمحفوظات للأطفال بشكل تكثر عليهم الدروس، فيؤدي ذلك إلى التعب وحفظ أواخر الدروس ونسيان أوائلها، وذلك بسبب سرعة المدرس وكثرة الدروس، لا سيما في وقتنا هذا حيث ضعفت أذهان غالب الناس، بل المطلوب تقليل الدروس كلها وكثرة التكرار مع الحفظ، هذا هو النافع. ولا يلتفت إلى غيركم وإلى طريقة تدريسهم، وقد كان الكثير من العلماء والمحدثين يعيدون الدرس مرارا عديدا. وروى ابن الجوزي أن فقيها أعاد الدرس في بيته مرارا كثيرة، فقالت له عجوز في بيته: لقد حفظته أنا. فقال: أعيديه. فأعادته. ثم بعد أيام طلب منها إعادة الدرس، فقالت: نسيته. فقال أنا أكرر الحفظ لئلا يصيبني ما أصابه. قال الشيخ رحمه الله عن بعض تلاميذه إنه لما قيل له احضر الدرس الفلاني قال هذا الدرس في قلبي أحفظه عن ظهر قلب، مثل بعض أحبابنا حفظهم الله لما يقال لهم درس في المختصر فيقول المختصر سمعناه 20 مرة حفظناه، وهو في الغالب إذا سألته لا يكون حفظه. واحد مرة الشيخ عبد الله قال له تحفظ الصراط المستقيم، فكان في البيت معنا يبيت في البيت، فلما ظن أنه أنهى قال له للشيخ حفظته، فقال له الشيخ قل خاتمة الخاتمة، قال له لا هذه ما حفظتها، قال له قلنا لك احفظ الكتاب، يعني كتاب الصراط المستقيم فيه خاتمة فيه خاتمة الخاتمة، فقال له الشيخ قل خاتمة الخاتمة، قال له لا هذه ما حفظتها، قال له احفظها. رحمه الله قال هذا الدرس في قلبي أحفظه عن ظهر قلب، أي أنه يريد أكثر من ذلك. فقال الشيخ رضي الله عنه صادق الهمة في العلم يحب تكرار ما تلقاه. الشيخ محمد عبد السلام ذكر لي عنه أنه قرأ كتاب المتممة الأجرومية 15 مرة. قال شيخنا رحمه الله من تعلم القدر الضروري من علم الدين ثم نسي شيئا منه يجب عليه أن يعيد تحصيل ما نسيه، وإلا يكون واقعا في ذنب كبير. كثير من الناس حتى من أحبابنا يأخذون العلم الضروري ثم يتركون مذاكرته وحضور مجالس العلم التي فيها ذكر العلم الضروري فينسون. في الغالب الإنسان من شأنه ينسى، فإذا سئلوا يقول أحدهم أعرف هذا لكن نسيت. فسألت الشيخ عبد الله رحمه الله قال لي الذي نسي شيئا من العلم الضروري فرض عليه أن يعود لتحصيله حتى يكون مستحضرا، وإلا يكون واقعا في المعصية. يعني لو تلقى المختصر ثم نسي بعض ما فيه من الضروريات لا يجوز له أن يبقى على هذا الحال، يلزمه أن يعود لمذاكرة هذا الذي نسيه لأنه قد تلقاه حتى يكون مستحضرا لهذا، يعني بحيث إذا خطر في باله الحسد يعرف ما معنى الحسد، إذا خطر في باله العجب بطاعة الله يعرف ما معنى العجب بطاعة الله، إذا خطر في باله الرياء يعرف ما معنى الرياء، لأنه إذا عرف وأراد أن يتجنب المعصية يعرف أن هذه المعصية هي كذا وكذا أتجنبها، وإلا قد يقع فيها. قال من حاز العلم وذاكره سعدت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. يعني الشيخ قال هذا بعد أن قال هذه العبارات قرأ هذين البيتين. فبارك الله فيكم، كرروا علم الدين ومهما تكرر على سمعكم ما قد سمعتم من قبل من علم الدين لا تملوا منه. وهذا من شأن المؤمن الذي هو مخلص في طلب علم الدين، أنه مهما تكرر عليه سماعه لا يمل من ذلك. وكما تعلمون سبق وقلت لكم أظن مثل هذه العبارة، يجب أن يكون في المسلمين من يعرف الأدلة للرد على المبتدعة في كل الأمور التي يطرحها المبتدعة من الشبه. يعني مثلا نحن الآن في شهر المولد، فيلزم أن يكون في المسلمين أن يعرف الرد على من يحرم المولد، لأنهم هم يقولون المولد حرام ويزعمون أن حجتهم في ذلك أن الرسول قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا هذا فهو رد. يظنون يزعمون أن هذا يدل على ما يقولون، يقولون الرسول ما احتفل بالمولد وأبو بكر ما احتفل بالمولد، يقولون للناس لو كان خيرا لعمله الرسول. فالرد عليهم يكون بأن معنى قول الرسول من عمل عملا ليس عليه أمرنا هذا فهو رد، أن من عمل عملا عليه أمرنا هذا فهو ليس ردا. فالمولد ماذا فيه؟ فيه ما يوافق الشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيه ذكر الله، فيه قراءة القرآن، فيه ذكر قصة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إطعام الطعام. وكل هذا يعتبر من الخير. يقولون للناس الرسول ما فعله؟ الجواب عن ذلك أنه لا يوجد في علم أصول الفقه أن ما تركه الرسول يحرم فعله، لا يوجد. من أين يأخذون هذا؟ من أين يعتبرونه حجة؟ هذا ليس حجة. يقولون الرسول ما فعله، كل ما تركه الرسول على مقتضى قولكم لا يجوز أن نعمله. طب الرسول ما ركب سيارة للذهاب للحج؟ لأنهم يقولون إذا قلت ما ركب سيارة يقولون لك لا توجد بدعة دنيوية وبدعة دينية، هذه بدعة دنيوية، فيقال لهم أليس يستعملها للدين؟ أليس يذهب بها الشخص للدرس، للمسجد، للعبادة، لقراءة القرآن، للحج، للعمرة؟ فإذا يستعملها في العبادة. حتى الطائرة، الرسول ما استعمل الطائرة، هل يقال بما أن الرسول لم يستعملها ولم يقل استعملوها لا يجوز استعمالها في طاعة الله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يقرأ المكتوب ولا يكتب، هل يعني ذلك أنه ممنوع؟ الرسول ما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يكون عندنا استحضار للرد على هؤلاء، يقال لهم الرسول ترك أشياء كثيرة فعلتها الأمة بعد الرسول وبعد الصحابة أيضا، وهذه الأشياء عرضت على أحكام الشريعة فكانت مما ينزل تحت غير المحرم، فلا يقال كل ما لم يفعله الرسول هو بدعة ضلالة وهو بدعة محرمة ولا يجوز فعله. ما كان أيام الرسول ولا الصحابة محاريب مجوفة في المساجد، ما كان. أول من عمل المحراب المجوف هذا الذي يكون في المساجد يقف فيه الإمام، عمر بن عبد العزيز بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد 90 سنة عمل المسلمون هذه المنائب بعد الرسول ب90 سنة صلى الله عليه وسلم. والمصاحف التي جمعت أيام الصحابة ما كان فيها علامات عند رأس كل آية، أليس الآن يوجد علامة عند رأس كل آية؟ ما كان يوجد هذا أيام الصحابة، ولم يكن علامة للجزء، لانتهاء الجزء وللحزب ربع الجزء ما كان موجودا، وما كان في الكلمات الموجودة في المصحف لما كتب أيام الصحابة ما كان فيها نقط ولا شكل للحرف ولا همزات ولا شدات، كل هذا حصل بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وليس من فعل الصحابة ولا الصحابة فعلوه. فيقال لهم هذه أشياء في الدين عملت مما يوافق ما جاء في الدين وما أنكرها المسلمون، وكذلك الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم هو من الدين ويوافق ما جاء في الدين، فإذا هو ليس بدعة محرمة، ليس بدعة قبيحة، وكل المسلمين اتفقوا على أنه شيء حسن، الذي خالف يكون شذ عن المسلمين. فيقول بعضهم للتنويه على الناس، أليس أبو بكر كان أحب الناس للرسول عليه الصلاة والسلام من بين الصحابة؟ أليس الرسول كان أحب الناس إلى قلب أبي بكر؟ لما لم يحتفل أبو بكر بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا ليس حجة دينية، كلام لا معنى له. الحجة الدينية كيف تكون من القرآن، من الحديث، من الإجماع والقياس الذي يعرفه أهل الاجتهاد؟ أما هذا الكلام ليس حجة دينية، أن يقال أبو بكر كان أحب الناس إليه رسول الله محمد وما احتفل بميلاده، فكيف تحتفلون بمولد الرسول وأبو بكر لم يفعل ذلك؟ يقال لهم أبو بكر ما نقط المصحف ولا شكل حروفه ولا عمل علامات على رؤوس الآية. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أملأ الرسائل التي أملاها ليرسلها إلى الملوك الذين كانوا في ذلك الوقت كان يقول للمملى عليه اكتب، يقول له الرسول اكتب من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، ولا مرة قال الرسول اكتب من محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الآن كل المكاتيب التي تكتب في كتب الحديث والفقه إذا ذكر رسول الله يكتبون صلى الله عليه وسلم، فإذا هذه الكتابة بدعة، لكنها بدعة حسنة لأنها موافقة لما جاء في الشرع. وهم أنفسهم يكتبون، إذا كتبوا رسول الله أو كتبوا محمد يكتبون صلى الله عليه وسلم، هذه بدعة ما أمر بها الرسول، ما قال الرسول من كتب اسمي فليتبع ذلك بكتابة صلى الله عليه وسلم. فإذا ماذا يكون هذا الفعل؟ يكون بدعة حسنة، الرسول لا فعلها ولا أمر بها صلى الله عليه وسلم. ثم الرسول هل قال للناس اجمعوا حديثي في الكتب؟ ما قال. البخاري جمع حديث الرسول في الكتب، هم من أين يأتون بالأحاديث؟ البخاري. ومسلم جمع الأحاديث في كتاب، من أين يأتون؟ من مسلم وابن حبان وأحمد بن حنبل وكار علماء الحفاظ كثر الذين جمعوا أحاديث الرسول في مصنفات مخصوصة في كتب مخصوصة. لا فعل الرسول ولا أمر بذلك، ولكنه شيء حسن، في حفظ لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا يقال عن هذا؟ يقال عن هذا شيء حسن، ليس بدعة قبيحة. فلازم أن يكون في المسلمين من يعرف الرد على هؤلاء، لأنهم يقولون لو كان شيئا حسنا لسبقنا إليه الصحابة، هكذا يقولون الناس. فبماذا يرد عليهم؟ يقال لهم الرسول ما قال لا يكون المحدث حسنا إلا إذا سبق إليه أصحابه، قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ما قال لا يكون المحدث حسنا إلا إذا فعله أصحابي فقط، ما قال ذلك صلى الله عليه وسلم. قال من سن في الإسلام، يعني في القرن الأول الثاني الثالث الرابع العاشر الرابع عشر، إذا فعل أحد علماء المسلمين أمرا، ابتدع أمرا، فعل أمرا ما سبق إليه في الدين ويوافق ما جاء في الدين، يقال عنه، يقال عن هذا بدعة حسنة. ويدل على ذلك الحديث الذي يزعمون أنه دليل له، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا منطوق الحديث ومفهومه من أحدث في أمرنا هذا ما هو منه فليس ردا، ليس مردودا، بل يكون شيئا مقبولا. وأرسلت لكم أظن أكثركم تلقى هذا، وصدر هذا ما قاله الحافظ السخاوي، قال إن عمل المولد، هذا من حفاظ الحديث المشهورين، قال إن عمل المولد حدث بعد القرون الثلاثة الأولى، يعني لم يحصل في زمن السلف الصالح، ثم لا زال أهل الإسلام من سائر الأبطال والمدن الكبار يعملون المولد ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات، ويعتنون بقراءة مولده الكريم، ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم. ما أحد اعترض عليه. والحافظ السيوطي أيضا وهو من أكابر حفاظ الحديث ومن الفقهاء، وقال بعضهم إنه وصل لدرجة الاجتهاد المطلق، أيضا يقول لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه، فيقول هذه إشارة من الرسول للاعتناء بيوم مولده، لما قال ذاك يوم ولدت فيه؟ ففيه إشارة من الرسول إلى الاعتناء بيوم مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو شامة شيخ الحافظ النووي ومن أحسن ما ابتدع في زماننا ما يفعل كل عام في اليوم الموافق ليوم مولده من الصدقات والمعروف وإظهار الزينة والسرور، فإن ذلك مع ما فيه من الإحسان للفقراء مشعر بمحبة النبي وتعظيمه في قلب فاعل ذلك، وشكر الله تعالى على ما من به من إيجاد رسول الله الذي أرسله رحمة للعالم. والشيخ عبد الله يقول هذا الاحتفال فيه تجديد محبة النبي في قلب المؤمن، لأنه لما يحتفل بهذا؟ لما يوزع الطعام في هذه الأيام التي ولد فيها الرسول محبة برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مثل هذه الأدلة بارك الله فيكم تكون على ذكر منها، على استحضار منها. نهلل مع بعض.